فيما يلي: زوائد رواية الصالح بن أحمد على رواية عبد الله بن أحمد لكتاب الزهد للإمام أحمد رحمهم الله جميعا. أخبرنا صالح: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا رجل عن أبي هريرة أنه قال: إنما كان طعامنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الأسودان، يعني الماء والتمر، ما كنا نرى سمراءكم هذه ولا ندري ما هي، وإنما كان لباسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصوفة. أخبرنا صالح: حدثنا أبي قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: دخل عربي على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يطعمه، فدعا ربه فأتى بلقمة، فذهب الأعرابي ليأخذها فمنعه، ثم جزأها له أجزاء، قال: فأكل حتى شبع، ففضلت فضله. حدثنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا حازم ذكره عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن إبراهيم ومجاهد قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجوع، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوته ثم خرج فقال: ما وجدت في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم طعام أطعمكه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا رجل عن أبي هريرة أنه قال: إنما كان طعامنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الأسودان، يعني الماء والتمر، ما كنا نرى سمراءكم هذه ولا ندري ما هي، وإنما كان لباسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النمار. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن ثعلبة قال: كان أفواه دروع أكمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو قيراط. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن جرير ابن حازم عن الحسن قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض امرأة من نسائه صوف، قال الحسن: ليس والله بكثيف ولا لين، في ليلة باردة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي إزارهم على رقابهم كهيئة الصبيان، فقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي عن أبي أمامة قال: والله لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب والفضة، ولكنها كانت العلابي والآنك والنحاس. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، لقد رأيتني وإني أنظر في المسجد ما أكاد أن أرى رجلا يصلي في ثوبين، وأنتم اليوم تصلون في اثنين وثلاثة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن موسى يعني بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن نفيع عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ود أن ما كان أوتي من الدنيا قوتا، قال يعلى في الدنيا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة قال: كنا نأتي أنسا وخبازه قائم، قال فقال يوما: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعا له عند يهودي فأخذ شعيرا لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده 9 نسوة حينئذ. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ودرعه مرهونة ب30 صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي. أخبرنا صالح حدثنا أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال: سمعت خليد بن جعفر قال: سأل محمد بن شبيب الحسن: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض؟ فقال: نعم والله الذي لا إله إلا هو. قال شعبة: فلقيت محمد بن شبيب فقلت: أسمعت الحسن يقول كذا وكذا؟ قال: نعم. أخبرنا صالح حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل أو مرحل من شعر أسود. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال قال إنما كانت تكون على إحداهن نمرة طولها 3 أذرع في ذراع ونصف. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله نمرتان تنسج له بالنسيج يلبسها للوفد. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشو ليفا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد والمعنى واحد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما صنع باليمن وكساء من التي يدعون الملبدة قال بهز تدعون؟ فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال حدثني وليد بن كثير عن حسن بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وله بردتان في الحف. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب عن أبي سلمة ابن أبي سلمة الماجشون أبو سلمة عن أبيه عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله نمرة يختلف إليها تنسج له حتى توفاه الله. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد رفع الحديث قال من لبس الصوف واعتقل الشاة وركب الحمار وأجاب دعوة الرجل الدون أو العبد لم يكتب عليه من الكبر شيء. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن يونس ابن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من صوف سوداء فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فقذفها قال وأحسبه قال وكانت تعجبه الريح الطيبة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف عليها بعضه وعليه بعضه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مروط نسائه وكان مروطهن أكسية من صوف لها أعلام من صوف 8 و6 دراهم أو 7. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بغدادي لا بأس به حدثنا عباد يعني ابن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليه امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقلت فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا فقال رديه فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك 3 مرات فقال يا عائشة رديه فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة فرددته. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا سعيد بن مسلم ابن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير حدثنا عوف بن حارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أخبرنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن تجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن أبا صالح أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال حدثني من سمع العربية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعليه نعلان من بقر قال فتفل عن يساره ثم حك حيث تفل بنعله. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن الشخير عن العربي أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخصوفة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطلع من نعله شيء عن قدمه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن السدي حدثني من سمع عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسحر عن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما ولا يلتفت إلا جميعا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا مسعر عن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما ولا يلتفت إلا جميعا. قلت لمسعر في صلاة؟ قال وفي غير صلاة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أنس قال كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ما وجد ما يفتكها حتى مات أو ما وجد ما يفتكها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد قال كانت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قبالان. قال محمد وبلغني أن أول نعل رؤي عليها زمام واحد نعل عثمان بن عفان رحمة الله عليه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعليه قبالان. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطلع من عليه شيء عن قدميه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال حدثنا عمر بن حبيب أن رجلين من بني إسرائيل عبدا سيما العبادة فقالا لو خرجنا إلى القبور فجاورناها لعلنا أن نرجع. قال فجاور القبور فعبد الله فنشر لهما ميت فقال لهما الميت ما حملكما على هذا وإني لا أجد الموت بعد. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا رباح عن معمر قال بلغني أن ملك الموت لا يعلم من يحضر أهل الإنسان حي يؤمن بقبضه. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الحارث العكلي قال كان يقال أكثر من ذكر هذه اللذات يعني الموت. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رفع الحديث قال كفى بذكر الموت مزهدا في الدنيا مرغبا في الآخرة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسار عن علقمة بن مرثد عن ابن ثابت قال كأنها ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذكره الموت فلم يذكر ذلك منه؟ قال ما هو كما يذكرون. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا وخير الرزق الكفاف. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصبح في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وإنهم يسعه أهل البيت. أخبرنا صالح حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن طه بن يسار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في قوم يصلون كان آخرهم، وإذا كان في قوم يذكرون الله كان آخرهم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول إن الله يقول إن عبدي هو عبد الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديكة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه وإن قل. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أدومه وإن قل. وسمعته يعني أبا سلمة يحدث عن عائشة أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدة إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان يسيرا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل حدثني فليت العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع إليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. قالت كان إذا صلى صلاة أثبتها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن رجل هو الحسن إن شاء الله عن معقل بن يسار قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال اللهم غفرا لا بل النساء. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد وكونوا عباد الله إخوانا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله جميع الإيمان. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة والقاسم عن عائشة قالت ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا أعجبه شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن خيار قال أخبرنا هشام عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في خطبته يقول الله وقولوا قولا سديدا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا آدم بن أبي مسلم عن صالح أبي الخليل قال لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون؟ قال: ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا أو متبسما. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله، قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفوا. فقال: ما كنتم تقولون؟ فقلنا: كنا نذكر الله يا رسول الله. قال: قولوا، فإني رأيت الرحمة تتنزل عليكم فأحسب أني أشارككم فيها. ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان تبسما. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة. قال: فقلت: هذا؟ قال: فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال: فقلت: هذا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعته يحدث قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما. قال: فمه؟ قال: الحيس، يعني التمر والإقط بالسمن. حدثنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن ضمرة ابن حبيب أن ابن زغ بن الإيادي حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوال الأزدي فقال لي: وإنه لنازل علي في بيتي، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في رحل له: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، تواضعا في رحله. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم يصبعه في هذا اليوم، فلينظر بما ترجع. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل ويزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت المستورد وأخا بني فهر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، فلينظر بما ترجع، يعني التي تلي الإبهام. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا هشيم قال: يعلى بن عطاء أخبرنا به عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال: كلما تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم كب الدنيا على وجهها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعها الناس بعد ذلك. قال مالك: ففعلت بنا وفعلنا والله بها. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يحيى حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يقدون فيه نارا ليس إلا التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مطيع بن عبد الله عن كردوس التغلبي عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام حتى مضى لسبيله. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام بر حتى قبض صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة 3 أيام تباعا من خبز حتى توفي. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الواحد بن الأيمن عن أبيه عن جابر قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصابهم جوع شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا حكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما شبعنا من الأسودين حتى أجل الله النضير وأهلك قريضة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال قال أبو هريرة لقد رأيتني وأنا أصرع بين القبر والمنبر حتى يقول الناس مجنون وما بي جنون إن هو إلا الجوع. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال يجاوب العبد يوم القيامة فيقال له ما منعك أن تكون عبدي؟ فيقول شغلت جعلت أو جعلت علي أربابا يملكوني. قال فيؤتى بيوسف عليه السلام في عبوديته فيقال أنت كنت أشد عبودية أم هذا؟ فيقول بل هذا. فيقول لم يمنعه ذاك أن عبدني. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن عمران قال سمعت وهبا يقول لبث يوسف في السجن 7 سنين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم الخالد قال حدثنا رباح قال حدثنا عمر ابن حبيب عن عمرو بن دينار قال وافى على يعقوب حزن 70 مشكل ومكث في ذلك الحزن 80 عاما. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مالك بن دينار أن يعقوب لما نقل قال لابنه يوسف أدخل يدك وأجب طلبي فاحلف لي برب يعقوب لتدفني مع آبائي فإني قد شركتهم في العمل فأشركني معهم في قبورهم. فلما توفي يعقوب فعل ذلك يوسف حمله من مصر حتى أتى به كنعان فدفنه معهم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن قال كان من خروج يوسف من حجر أبيه إلى أن يلتقيا 80 عاما لا تجف عين يعقوب وما على الأرض خليقة أكرم على الله من يعقوب. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار عن ابن أبي الهذيل قال سمعت ابن عباس يقول وجد يعقوب ريح يوسف وهو منه على مسيرة 8 ليال. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال يؤتى بثلاثة يوم القيامة بالغني والمملوك والمريض. قال فيؤتى بالمملوك فيقول ما منعك عن عبادتي؟ قال فيقول جعلت علي أناسا يملكوني فشغلني ذلك عن عبادتك. قال فيؤتى بيوسف وعبوديته فيقول أنت كنت أشد عبودية أم هذا؟ فيقول لا بل هذا. قال فيقول إن هذا لم يمنعه أن عبدني. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس أنه كان من المسبحين قال من المصلين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال من المصلين. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال سمعت سعيد بن جبير قال شكر له قدم له. قال وكيع مرة إسماعيل أو غيره. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أنس في قوله ف فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: لولا أنه كان خلا له عمل صالح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قوله: فساهم فكان من المدحضين. قال: فاحتبست السفينة، فعلم القوم أن ما احتبست من حدث أحدثوه، فتساهموا، فقرع يونس فرمى بنفسه فالتقمه الحوت وهو مليم، أي مسيء فيما صنع. فلولا أنه كان من المسبحين، قال: كان كثير الصلاة في الرخاء فنجاه. وكان يقال في الحكمة أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، وإذا ما صرع وجد متكأ. قوله: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يقول: لصار له قبرا إلى يوم القيامة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة في قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: كان طويل الصلاة في الرخاء أو العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، وإذا ما صرع وجد متكأ. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا هاشم قال حدثنا صالح عن قتادة عن ابن عباس قال: إن العذاب لما هبط على قوم يونس عليه السلام حتى لم يكن بينهم وبين أن يغشاهم إلا قدر ثلثي جبل. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن يونس قال: إن يونس كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم إنه يأتيهم إلى 3 أيام، ففرقوا بين كل واردة وولدها، ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروا فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس ينتظر العذاب فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل. فانطلق مغاضبا حتى أتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السفينة ركدت والسفن تسير يمينا وشمالا، فقالوا: ما لسفينتكم؟ قالوا: ما ندري. قال يونس: ولكني أدري إن فيها عبدا أبق من ربه، وإنها لا تسير حتى تلقوه. فقالوا: أما أنت يا نبي الله فلا والله لا نلقيك. فقال لهم يونس: فاقترعوا، فمن قرع فليقع. فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه، فقالوا: من قرع 3 مرات فليقع. فقرعهم يونس 3 مرات فوقع، وقد كان وكل به الحوت، فلما وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض. فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات 3: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال: كهيئة الفرخ الممعوط ليس عليه ريش، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين كان يستظل بها ويصيب منها فيبست، فبكى عليها حين يبست. فأوحى الله إليه: تبكي على شجرة يبست، ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، أردت أن تهلكهم. فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنما، فقال: ممن أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونس. قال: فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس. قال: فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب ولم تكن له بينة أن يقتل، فمن يشهد لي؟ فقال له يونس: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة. فقال الغلام: مرهما. فقال لهما يونس: إن جاءكما هذا الغلام فشهدا له. قالتا: نعم. فرجع الغلام إلى قومه وكان له إخوة وكان في منعته، فأتى الملك فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام. فأمر به الملك أن يقتل، فقال له: إن له بينة. فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة والبقعة، فقال لهم الغلام: أنشدكما بالله، هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم. فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد له الشجر والأرض. فأتوا الملك فحدثه بما رأوه، فقال عبد الله، فتناوله الملك فأخذ بيد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: أنت حق بهذا المكان مني. قال عبد الله: فقام لهم ذلك الغلام أمرهم 40 سنة. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى القبر أو يغشى القبر. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله: إلا قوم يونس لما آمنوا قال بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بهيمة وولدها فدعوا الله 40 ليلة حتى تاب الله عليهم. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا تكن كصاحب الحوت قال لا تعجل كما عجل ولا تغضب كما غاضب. أخبرنا صالح حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق قال قيل ليونس إن قومك يأتيهم العذاب يوم كذا وكذا فلما كان يومئذ خرج يونس فتفقده قومه فخرجوا بالصغير والكبير والدواب وكل شيء ثم عزلوا الوالدة عن ولدها والشاة عن ولدها والبقرة عن ولدها والناقة عن ولدها فسمعت لهم عجيجا فأتاهم العذاب حتى نظروا إليه ثم صرف عنهم فلم يصبهم العذاب. ذهب يونس مغاضبا فركب في سفينة مع ناس حتى إذا كانوا حيث شاء الله ركدت السفينة فلم تسر، فقال صاحب السفينة ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلا مشؤوما. قال فاقترعوا ليلقوا أحدهم فخرجت القرعة على يونس فقالوا ما كنا لنفعل بك هذا، ثم اقترعوا فخرجت القرعة أيضا عليه حتى خرجت القرعة عليه ثلاثا فرمى بنفسه فالتقمه الحوت وهو مليم. قال معمر وقال قتادة أي مسيء، فلولا أنه كان من المسبحين. قال قتادة لولا أنه كان من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن طاووس في حديثه عن أبيه والمعنى أنه لنبذه الحوت بالعراء وهو سقيم. أنبت الله عليه شجرة من يقطين واليقطين الدباء فمكث حتى إذا تراجعت إليه نفسه يبست الشجرة فبكى يونس جزعا عليها، فأوحى الله إليه لا تبكي على شجرة ولا تبكي على هلاك 100,000. انتهى ما تم جمعه من زوائد رواية صالح على رواية عبد الله لكتاب الزهد للإمام أحمد، وبهذا يكون انتهى الكتاب، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.